وطف فؤادك الحمى عن الشاق طار الهوى طار الهوى الله سبحان الله أول اسم وطف وطف يا عيني الله الله وطف فؤادك طيب ما شاء الله ما شاء الله طيب يا الله الله